الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائنا اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبه الى السماء صوت الاجنبيه، طبعا واضح بالقرائن أن المراد بالسماء هو الاستماع، كما تنبه على ذلك المحقق النراوي قدس الله نفسه في المستند. وقلنا أن السماع صوت الأجنبية اشتهر عند المتأخرين حرمته، يعني بعبارة أخرى في الفقه المأثور أو عند القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة بعنوانه، اكتفوا بإيراد الروايات، التسليم على النساء ومشابه ذلك، هذه الروايات التي تقدمت وسيأتي بها. وأما عند المتأخرين ففي الشرائع والجملة من كتب العلامة ومن تأخر عنهما التصريح بحرمة السماء، يحرم سماع صوت الأجنبي. وفي كتاب اللمع للشهيد الأول الحكم بحرمة سماع صوت الأجنبي للأجنبية أيضا، وهذا غريب إنصافا، لم يلحق بفتوى ولم يسبق بفتوى هذه الفتوى. فلذا الأستاذ قدس الله نفسه كان يحرم أن في العبارة خفى على إن في كتاب النكاح الموجود في كتاب العروة هكذا لمعة، ولا تنظر ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل ولا أن تسمع صوته إلا لضرورة، وإن كان الرجل أعمى، تعبيرها في كتاب اللمعة. فمستفاد من هذه العبارة أنه يحرم على المرأة سماع صوت الرجل، وإنصافا كلام غريب بلا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينة على المنبر على غير المنبر أمير المؤمنين الأئمة عليهم الصلاة والنساء تحضر الصلاة، النبي يقرأ الحمد مثلا غير الحمد جهرا، النساء تسمع كلام رسول الله. قبول هذا الشيء في غاية الصعوبة والإشكال أنه المرأة يحرم عليها سماع صوت الرجل، ولذا احتمل الأستاذ أن يكون الصحيح ولا أن تسمع صوتها، يعني هي يحرم عليه إسماع صوتها للرجل وتسمع صوته كما في النسخة المطبوعة. استظهار لطيف من السيد حدس الله نفسه. على أي تنبه بعض الأعلام كان نراغي قدس الله نفسه لهذا الخطأ في كتاب اللمعة، فأراد الأستاذ تصحيحه بهذه الصورة، لا بأس، جميل ما أفاده جميل. ثم جملة من المتأخرين أيضا قالوا إنصافا لا دليل على حرمة سماع صوت الأجنبيين، ولذا بدأ التقييد إذا كان بقصد التلذذ بالرأي. جاء في عبارات غير واحد كالشهيد الثاني والعلامة في جملة من كتبه كأجوبة المسائل المهنائية أنه يحرم سماع صوت المرأة الأجنبية إذا كان بتلذذ، أما بلا تلذذ ليس بحرام. وهكذا اشتهر هذا الحكم بين الأعلام وإلى زماننا هذا. فلذا في العرب قال لا بأس بسماع صوت الأجنبية إذا لم يكن بتلذذ بريمه. ولم أجد من المعاصرين، طبعا تحقيقي لم يكن كاملا، استغراء لم يكن، من علق على العبارة آمن بالعبارة. قلت أصولا هذا التغيير أشيع وشاع من بعض العلامة قدس الله نفسه. كتاب صغير أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي، هناك أفاد بأنه الصحيح يحرم مع التلذذ بالرأي، ومن بعده اختاره جملة من الأعلام مثل الشهيد الثاني وغيره وصاحب الجواهر وصاحب المسائل وحتى المصاحب المسائل وصاحب العروة إلى يومنا هذا. المعاصرون الفقهاء المعاصرون اختار و الحرمت مع تلدد و ریلی. ولیکن المحق النراقی لم یکتفه به هادا المقدار الذي يستفاد من عبارة المستلف انه لا هو مع التلذذ اذا كان مهيج و يوقع شخص في الفساد هو مطلق التلذذ. خب انسان قد يلتذذ بكلام امرأته لكن لا يقع في الفساد، لا يهيج به الفساد، فيما اذا وصل الى حد الفساد و مهيج و اثارة الشهوة هذا حرام. و اما مجد ان الانسان يلتذذ بكلام امرأة اجنبية الالتذاذ بنفسه لا دليل على حرمته. هذا بالنسبة إلى طرح المسألة إجمالا بين الأصحاب. ومن جهة أخرى لا إشكال في أن السيرة جارية جزما وقطعا بل بين المتدينين بلا نكير منهم، في أنه المرأة تتكلم مع الرجل، الرجل يتكلم، لكن لا إشكال في أن النساء خصوصا المتدينات تحافظ تقليل الكلام بالنسبة إلى الرجال، يعني ليست المعاملة سوية انصافا خصوصا بين المتدينات. طبعا في بعض النصوص موجود اذا ارادت ان تتكلم فلا تتكلم اكثر من 5 كلمات، وعليه فتوى بعضهم انه 5 كلمات جائز فما بعدها لا يجوز، لكن الناس ضعيف امس اشرنا اليها الى بعضها، فالاعتماد على ذاك الناس لا يخلو عن اشكال. فلا اشكال بين المتدينات اجمالا أنه لا تنشرح في الكلام مع الرجال كما تنشرح مع النساء، لا تنشرح في الكلام مع الأجانب كما تنشرح مع المحارم، هذا مسلم في أعراض المتدينين، هذا مسلم. ومن جهة أخرى جملة من الأمور التي حتى الشارع رغب فيها بالجهل وضعه على النساء، مثلا في باب التلبية إن شاء الله رزقنا الله سنستنى إن شاء الله في السنة القادمة وفي العمر في الحج، يستحب من المستحبات أصلا جهر الصوت بالتلبية. جابر بن عبد الله يقول رسول الله أمرنا بالجهر حتى ما بلغنا الوادي الفلاني وقد بحت أصواتنا، يعني بأصوات مثل صفوف في الاصطلاح اليونان، بحت أصواتنا من كثرة الجهر في رواية مشهورة عندنا وعندهم عند السنة وعندنا، إن الله يحب العج والبج، العج إشارة إلى هذا الشيء يعني رفع الأوراق، ولكن في النصوص موجود إن المرأة لا تجهر بالتلبية، جو إلى هذا من خصائص الرجال رفع الصوت. يعني يستفاد أن الشارع لا ينظر في هذه القضية إلى الرجل والمرأة، مو أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية إلى ذلك المهم الأكبر، بل تخفض صوتها. في باب القراءة يستحب يجب على المرأة إذا كان هذا صرح به فتوى من الأصحاب، يحرم على المرأة الجهر إذا كان من يسمع صوتها أجنبيا، وعند بعضهم لا ليس بهالدرجة، على أن قالوا إذا لا يكون هناك من يسمع صوتها فهي مخيرة بين الجهر والإخفاء. أيضا في باب الأذان قالوا يستحب الجهر بالأذان إلا للمرأة، تؤذن وتقيم سرا لا تؤذن و تقيم علنا. فهناك تارت الكلام في الكلام و التكلم مع المرأة و سماع صوتها، و أخرى في أحكام متفرغة متناقضة منه منه، في باب التلبية، في باب الأذان، في باب القراءة، في أبواب مختلفة يعرف إجمالا و عليه جرت السيرة. أصل التكلم مع المرأة الأجنبية إنصافا إثبات أنه حرام صعب، إنصافا صعب لا يخلو من صعوبة المكان. أصل الجواز أصولا في فترة من الزمان اشتهر، يعني انتشر وجود المحدثات والراويات، حدثتنا الفاضلة بنت فلان، حدثتنا الفاضلة ما شاء الله في كتب الحديث شيعة وسنة موجود، المرأة مثلا تروي، المرأة باصطلاح تسمع الكلام كلام الحديث تبلغ، معروف هكذا. ولو في تأمل لا تحديث و سما، و كذلك بالنسبة معروف في كتب التاريخ و بولغ في هذه القضية ظاهرا من عناصر السلطة الأموية والعباسية قد لهم الله حاولوا انتشار، بأن الشعب كانت تدخل، كانوا يدخلون على السكينة بنت حسين سلام الله عليه، و لها مجالس غريبة، يعني في الأغاني و في غيره يذكر مجالس غريبة من دخول الشعراء على السكينة بنت الإمام سلام الله عليه، و کانو ينشدون الشعر و هي تصلح اشعارهم و ترشدهم الى صواب صحيح نتكلم معهم لكن انصافا اثبات هذه الامور خصوصا من السيدة هذه السيدة في رأة صعوبة الاشبار احتمالا دعاية اموية لا اساس لها من الصحيح وكيف ما كان اجمالا مجيء النساء الى رسول الله في البيعة مجيء تكلم النساء مع رسول الله نعم الرسول ما صافعهن في البيعة لكن تكلم معهم كلام مع هند زوجة أبي سفيان الكلمات اللي في أيام البيع جرت بين رسول الله وبين هند بالنسبة أن لا يسرن ولا يزنين وكذا وظاهرا بمحضر من الرجال إثبات أن سماع صوت المرأة حرام مع وجود هذه السيرة وهذه السيرة لا تختص بالأشخاص الذين لا يبالون لا أبالي بإسلام لا إنصافا حتى بين المسلمين نستبعد نستطيع أن نقول هذا خاص بالنساء المتبذلات لا عام إنصافا يشمل المتبذلات نعم إنصافا المستفاد من السيرة أن المرأة تتكلم مع رجل مقدار خاص ومع أحياء لا تنشرح في الكلام مع الأجنبي كما تنشرح مع أبيها خب فعر بكم اون نظرشم جایزا ارز کنم که الظاهر ان السیر فیا و اما ان المرأة تتکلم مثلا امام الاجانب به ای مثل بعض الصور بعض الامور بعض هذا انصافا اثبات صعب هذا المقدار صعب اثباتا لكن اثبات الحرمت هم لها لا يخلو عن صوب شوب اشکال خب هذا اجمال البحث ثم جاء في عبارات جملة من المتأخرين الذين قالوا بحرمة سماع صوت الأجنبية بعنوان حديث روي أن صوت المرأة عورة هكذا لغاية مثلا المحقق الشيخ العلامة قدس الله نفسه العلامة الحلي في أجوبة المسائل المهنائية فوردها كرواية ويا ليت صاحب الوسائل كان يريدها في الوسائل لم يريدها في الوسائل فوردها كرواية في أجوبة المسائل المهنائية وروي أن صوت المرأة عورة والإنصاف أن هذا الحديث العثور عليه ظاهرا في غاية الصعوبة لا يوجد في شيء من المصادر لعله كان من الأمثال العرفية يعني في ألسنة الناس مثلا في ألسنة مثلا أصحاب الغيرة في ذاك الزمان تدريجا صار حديثا لا فعلا لم نجد لا في مصادر العامة ولا في مصادر خاصة حديثا بهذا المعنى بل السيد الأستاذ قدس الله نفسه نفى قال لا توجد رواية لا تكرر هذا الشيء في كلمات الأصحاب لا إنصافا كرواية موجود ما أشار السيد الأستاذ إلى مصدره يعني قال لا توجد هو نفى قلنا في التقرير نفى وجود رواية لكن لا أنا أثرت على هذه الرواية في كتاب أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي مقروء من الكتاب جعله عنوان ضروية أن صوت المرأة عورة والعلامة خب جيد وقد لا إشكال فيه لما يرسل الكلام لا بأس أن يعتمد إجمالا عليه لكن إنصافا لم أجد غير هذا الذي وجدته في كتاب أجوبة المسائل المهنائية في مكان آخر لم أجد نص دليلا وبس سندا لهذه الرواية أو مصدرا لهذه الرواية غير هذا ثم نحن تعرضنا ابتداء لبابين في الوسائل تعرض لهما بقي الكلام في جملة من الروايات في باب 131 دلت على جواز السلام على المرأة وسلام المرأة وجواب المرأة فهذا إن دل على شيء دل على جواز سماع الصوت منها الآن كلامنا في الباب 131 الحديث الثاني حسب قاعدة نمشي بالروايات ما رواه الحديث الثاني في كتاب الفروع الكافي رحمه الله الكليني قدس الله سره والكليني على اختلاف الرب روى عن محمد بن يحيى طبعا هذا من انفرادات الكليني في مصدر آخر لا يوجد هذا الحديث أستاذه الثقة الجليل عن أحمد بن محمد طبعا من باب الفائدة الرجالية واضح لكن عن محمد بن يحيى المراد محمد بن يحيى أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي أستاذ الكليني من أجل الله الأسماء عن أحمد بن محمد والمراد به احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي ثقه جليل عن محمد بن يحيى هذا شخص اخر غيرنا هذا على احتمال ان يكون هو محمد بن يحيى الحزاز ثقه واحتمال ان يكون محمد بن يحيى الخثعمي ايضا ثقه و کلام مفصل بین الرجال بعد لا توجه هذه الخصوصیات هنا هذا ابحاث خاص بالرجال انه الرجلان واحد ام متعدد احتمال و تعدد انصافا اقوى و لا ثمره به زیاد البحث به اعتبار وفاقت کل منهما و کل منهما یروی کتاب غیاث ابن ابراهیم عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام و غیاث ابن ابراهیم ممن وثقه و الشیخ النجاشی صراحتا قال ثبت نعم فيه بحث مفصل به اعتبار ان الشیخ الثانی فی الدرایه نقل عن غیاث ابن ابراهیم کان یکذب و صحیح قضیه لا سبع الله فی کدا و ان المهدی العباس قال اشهد ان قفاقها کدا و علی رسول الله تحقیب و هذه المثل ان غیاث ابن ابراهیم الذي يعد من بمناسبة من الرعاب من الكذابين على احتماله وقياف ابن إبراهيم الذي وثقه النجاشي هل هما رجل واحد أم رجلان وأصولا بينهما فرق جوهري أحدهما غير الآخر تماما الصحيح عندنا أنه بينهما فرق وقياف ابن إبراهيم الذي وثقه النجاشي لم يثبت أنه من العامة بخلاف ذلك بل ظاهر عبارات النجاشي أنه من الخاصة و ما ذکره شیخ الثانی فی کتاب الدرایه اخذه من مصادر العامه و خیلی مفصل به مسئله الان الوقت لایسر الحدیث بنا علی هذا صحیح هم و لا مجال طعن فی غیاث ابن ابراهیم انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسلم علی المرأة طبعا هذه الروایه موردها سلام الرجل علی المرأة محل البحث سماع صوت المرأة هذا لابد أن يفهم بالملازمة لأنه إذا سلم عليها هي ترد عليه السلام فإذا ردت السلام يسمع صوتها مثل من هذه الجلالة الرواية لا رد لها وما نحن فيه ثم هل يستفاد من الرواية التحريم كما هو ظاهر لا تسلم أم بقرينة الارتكازات الموجودة عند المتشرع يستفاد منها الكراهة و تنزه الشخص يتنزه احتمال السيد الأستاذ قدس الله نفسه هذا الاحتمال الثاني و خصوصا بقرينة في رواية أخرى أن أمير المؤمنين سيأتي تلك الرواية كان يكره أن يسلم على الشاب قال يعجبني صوتها كذا فمن المحتمل أن يكون المراد لا تسلم على المرء بهذا اللحاظ لا أنه في نفسه حرام أو بخدمتكم هذا الذي أفاده السيد وأفاده غيره في هذا المجال أصولا نهي على أن يكون الخطاب صادرا لعامة المكلفين ونحن ذكرنا في محله أصولا في بعض الموارد هذا من شؤون الإمام بل من شؤون الفقيه من شؤون العالم الإصلاح الصوفية والدراويش من شؤون الشيخ والقاضي أنه إذا رأى شخصا بإصطلاح يريد إرشاده وإصلاحه قد يجعل عليه حتى الأمور المستحبة له هذا الحق هذا كلام بحث وتترتب عليه في الثمرات جدا مهمة ألا من رأيتنا الأصوليين والفقهاء تنبهوا لذلك يعني بعبارة أخرى قد يكون الأمر أبناه للاستكمال الشخصي لا لبيان الحكم النووي مثلا الإمام يعرف هذا الشخص يعرف قياس ابن إبراهيم خصوصيته يقول له أنت لا تسلم على المرأة فرق بين لا تسلم على المرأة لخصوص غياث ابن إبراهيم أم هذا لكل الرجال وفي كل زمان الذي فهمه السيد الأستاذ قدس الله نفسه وغير واحد من الأعلام فهم المعنى الثاني أنه لكل الأشخاص وفي كل زمان بالإضافة حملوا على الكراهة معنى الكراهة والتنزيه عبارة عن هذا الشيء يعني فهم لا تسلم الخطاب مفرح لا تسلم على المرأة. ذاك هنا قرينه موجود ما يخالف هنا قرينه موجود لا خب احسنتوا ابتداء الخطاب للشخص لا تسلم خطاب للشخص يعني بعبارة اخرى هل يستفاد من هذا اولا ظاهر الحرمه رفعنا اليد عن الحرمه هل يستفاد انه من جمله المكروهات كما يكون هناك جمله من المكروهات من جمله المكروهات كراهه السلام على المرأة؟ هذا خلاف سيرة الرسول اللي كان يسلم على النساء والصبيان، يعني ياتي بالمكروه رسول الله. ام تاملتم مثلا فرق بين الامرين؟ وهذه النقطة لعلهم في السلام مو مهم، لعلكم تناقشون لا تقول، لكن هذه جملة آثار مهمة في الفقه موجودة، أن الخطاب شخصي. فقهاؤنا قدس الله نفسه بالعجل يفهمون من الخطاب الشخصي خطاب نوعي ويحكمون بالكراهة. هاي جدي سايتون جهاز نفر مدين طول ويحكمون بالكراهة النوعية. لا تسلم خطاب شخصي، لا تسلم لعلك لا اله الا الله بس شما برگشت. اما لا تسلم نظر بیدینه نه نظر هم درسته میدونم، همینی که همین ملاکی که در این هست به حکمتی که در شیر هست چی گفت؟ چی گفت؟ نظر نظر نظرش با شما یکی بود؟ حد مسلم. از کجا حد مسلم؟ حد مسلم اونایی که مثل ایشون هستن از کجا میدونیم چی بوده؟ ضعف نفس داشته نمیدونم سخته نمیدونیم ما نمیدونیم قیاس ابن ابراهیم لا نعرف حاله انسان لا یکذب ما ورد فی کتب الرجال الا ان قیاس ابن ابراهیم ثقت. هذا المعنى لعل الامام اسمو معناه ضعف النفس، لعل الامام لکمال خاص خصوصا قیاس ابن ابراهیم بصری و ليس کوفیا. اصولا نحن قلنا کرام مکه مرارا حدیث اهل کوفه غیر حدیث اهل بصره. اون هم باور نداره که اینا نه حرمت نشون کراهت بل ثم تأملوا اذا جعلناه شخصيا اذا جعل يمكن حمله حتى على الحرمت. يعني هذا امر ولائي صدر من الامام لخصوص غياب ابن ابراهيم لمصالحه، لان هذا من جمله شؤون الفقيه فضلا عن الامام، انه اذا راى كمال شخص في شيء مثلا كمال هذا الانسان بصلاه الليل يجعله واجبا عليه، لكن واجبا ثانويا مو اوليا، ما يستطيع أن يتصرف في الواجبات الأولية. ممكن هذا أثناء الإمام قال أنت يحرم عليك أن تسلم على النساء لخصوصية في يريد كماله، ممكن. السؤال المشكلة عندنا أن اللعب خطاب شخصي. لاحظوا في تلك الرواية عن مسألة ابن صدقة قال أمير المؤمنين لا تبدأ النساء بالسلام، هناك اللعب كان لا تبدأوا بصفة الجمع، لكن واضح خطاب نوعي. خلاف الظاهر، خلاف هذا خلاف الظاهر، لا خلاف الظاهر، وخصوصا بعد أن ينقله الإمام الصادق عليه السلام بعنوان خطب أمير، جدا خلاف الظاهر. لا تبدأ خطاب لعامة المسلمين، لكن خطاب نوعي. أما لما يقول لا تسلم على المرأة، نحن قلنا كرارا ومرارا وتكرارا أن روايات أهل البيت الآن عندنا بصورة مكتوب، لكن صدورها لم تكن بصورة مكتوب. فرق بين أن الكلام يكون في جلسة في قعدة في جماعة جالسين والإنسان يتكلم أو يكتب شيء. الآن هذا عندنا كتاب إلا خياط دخل على الإمام بينه وبين الإمام كلام مقدمات، هو الآن هذا الموجود حذف كل تلك الأمور، فقط بقي لا تسلم على المرأة، مو كتاب كتبه أبو عبد الله إليه تكلم الإمام معه. شنو إذا كان خاص نقول الأصحاب في روايتي لعله هو لما نقل هكذا كان الفهم له وللراوي. مثل المسلمين المشكلات أبو للعرض السبخي إيشو فهمت إيش قلت؟ جاء أنت قلت أنا عامة مجان كراهة مين دون أمجان قلت أنا قائم شده مجيجي قائم شده. أنا كيف ما كان فالإنصاف ابتداءا يمكن إلا أن نقترن إليه شواهد أخرى، مثلا لا تبدأ النساء بالسلام، نقول لا تسلم يشمل ذلك. الحديث الثالث من احاديث الباب رواه الشيخ الكليني مرتين في كتاب العشر في الاصول ومرة في الجزء الخامس في اواخر النكاح، عن علي بن ابراهيم ثقة، عن ابيه ان شاء الله ثقة، عن حماد بن عيسى الجهني ثقة جليل، عن الربعي بن عبد الله بصري من كبار اصحابنا البصريين ثقة، عن ابي عبد الله عليه السلام الحديث صحيح صحيح از ربعی تعبیر بن حسن به اعتبار ابراهیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علیه محل شاهد لنهن، و کان امیر المؤمنین سلام الله علیه یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن و یقول اتخوفو ان يعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما طلبت من الاجر. هكذا جاءت هذه الرواية. طبعا زيد الرواية قد يكون بصرا فيها بعض الامور، الظاهر انه تعليم للاخرين ولا شؤونهم اجل من ذلك. ورواه الصدوق مرسلا في كتاب الصدوق في ابواب النوادر في النكاح، روى ابتداء رواية عن ربعي ابن عبد الله هكذا قال، وفي رواية ربعي ابن عبد الله انه كذا، بعد ان انتهت الرواية هكذا، وكان رسول الله يسلم مباشرة. اختلف به اصطلاح من ينظر في كتاب الفقيه ان وكان رسول الله من تتمة رواية ربعي متصل به، فحينئذ تكون الرواية عند الشيخ الصدوق كالكليني من طريق ربعي، لأن الكليني رواه عن ربيع بن عبد الله. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه باصطلاح أورده ابتداء، أورد حديثا آخر لا ربط له بهذا الحديث، يعني لا يرتبط بهذا الحديث، حديث خاص. لا لاحظوا الإخوة الذين لهم هذا كتاب الوسائل الباب 115 من نفس أبواب المقدمات، باب 115 الحديث الخامس هكذا موجود، محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن ربيعة بن عبد الله في كتاب الفقيه أولا هذا الحديث موجود، ثم هذا الحديث وكان رسول الله يسلم على النساء. جملة من شراح الفقيه فهموا أن هذا تتمة حديث ربيعة فيكون السنة صحيحة مثل حديث الصحيح. صاحب الوسائل فهم أن هذا لا منقطع عن ذلك، ولذا جعله مرسلا. قال صاحب الرسالة رواه الصدوق مرسلان، هذا مبني على خلاف جملة من عبارات الفقيه، في هذا الخلاف موجود أنه رواية أم ليس رواية، مستقل أم لا، في هذا العبارة خلاف. ثم قال إنما قال ذلك لغيره، وإن عبر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر. يكفر ظاهرا ظانون، الله يكفر مو أمير المؤمنين يعني أن الظاهر ظهر أن أمير المؤمنين يتأثر بأصوات النساء، ومن يتصور هذا التصور هو كافر، من يتصور أن أمير المؤمنين يتأثر. لكن ما كان بين النسختين فرقون في كل الموردين من كتاب الكافي هكذا موجود، فيعجبني صوتها فيدخل علي فيدخل من الإثم علي أكثر مما طلبت من الأجر. من الإثم موجود، من الإثم، لكن في نسخة الفقيه لا يوجد اختلاف في نفس الحديث موجود في مصدرين من مصادر الحديث، في كتاب الكافي في كلا الموردين من الإثم موجود، وفي كتاب الفقيه من الإثم ما موجود. لكن أنا أتصور هذه الكلمة لا تؤثر شيئا، فيدخل علي نفس تعبير علي، لأن علا يعطي بمعنى الضرر، يعني يسبب لي مشكلة أكثر من الأجل الذي كنت أتصور. نعم إذا كلمة الإثم موجود صريح في أنه مثلا الإنسان إذا أعجب بصوت امرأتين أعجبه صوت امرأتين يدخل عليه الإثم. على هذه النسخة أولا وجود كلمة من الإثم أوضح دلالة على أنه حرام، وهذا هو الدليل مثل العلامة في أنه إذا كان بخلاف ذلك حرام. يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي، يعني بعبارة أخرى مفهومه يعني إعجاب الإنسان بصوت المرأة سبب الإثم، إثم فيدخل من الإثم علي أكثر مما طلبت من الأجر. إثمه ومعصيته وعصيانه يكون أكثر من أجره وطاعته وإنقياده لله سبحانه وتعالى. هكذا موجود في النسختين. این که علامه داره اینی که به قصد تلزم بشه، اینجا در حسیت قصد تلزم نیست، حصول تلزم. ظاهرا یعجبانه هر دو رو میگیره، هم قصد هم حصول رو میگیره. الحديث الرابع حتى ينتهي أحاديث الباب. الحديث الرابع من الباب ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا في بحث النوادر. أنا ذكرت هذه النقطة كرارا ومرارا أن أصحابنا نرى الله برهانهم حتى المعاصرين منهم لما يرون حديثا من كتاب الكافي أو من كتاب الفقيه يقولون رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ويتصابرون يعتمد عليه، لكن هذا ليس بصحيح. قلنا أنه لابد أن يلاحظ الباب الذي أودعه الشيخ الصدوق في ذلك الباب. خب الشيخ الصدوق بعد ان اورد في كتاب النكاح عشرات بل مئات روايات بعنوان ابواب باب كذا باب كذا، عند موردين او ثلاث موارد يقول باب النوادر، في باب النوادر يذكر روايات بحسب ظاهر صحيحته. وهناك بحث بين الاعلام في انه من مراد بافراز باب النوادر. خب هذه الروايات تتناسب مع جمله من الابواب السابقه، لماذا افرض في باب النوادر؟ قلنا المستفاد من جملة من الشواهد الخارجية أن باب النوادر إشارة إلى ضعف في الحديث إما سندا وإما دلالة عملا، وإلا لا يرد في باب النوادر. تفصيل هذا البحث في مجال آخر. وقلنا أقوى شاهد لنا على ذلك فعلا عبارة للشيخ المفيد قدس الله نفسه في رسالة العددية، قال لما أراد الاعتراض على بعض الروايات قلنا قال أن هذه الرواية أوردها الأصحاب في أبواب النوادر الموضوعة للأحاديث غير المعتمدة، فحينئذ ينبغي أن يلاحظ هذا الشيء. مع الأسف في كتاب الكافي أيضا في جملة من الكتب عند باب النوادر حتى في العقائد، مثلا الكافي من طبيعته هكذا مثلا يذكر 15-20 بعض الوقت 50 باب أنواع مختلفة فصول مختلفة، ثم يقول باب نوادر، وفي نوادر يورد روايات تتناسب مع الأبواب السابقه. تعملوا، لكن اما السند فيه اشكال واما السند صحيح جدا ممنون لا يخلو عن اشكال. افردها المرحوم صاحب الكافي، وقلنا مرارا وكرارا انه يا ليت الوسائل مثلا لما طبعت اقلا يشار الى هذه النقطه. صاحب الوسائل ما اشار، جامع الاحاديث ما اشار، اقلا في الطبعات الجديده اختلفت على الإخوة الذين قاموا بطبع الكتاب، لكن مع ذلك ما رأوا هذه النقطة أن عنوان الباب مهم خصوصا في الكافي، الكافي أهم من التغيير. وكذلك الشيخ الطوسي رحمه الله عنده عنوان نوادر، الشيخ المفيد في المغنى عنده عنوان نوادر، مثلا يذكر روايات كتاب الصوم وفقه الصوم ثم يقول نوادر باب النوادر. فهذا يدل على شيء، يدل على أنه كان هناك قرينة عندهم في أن الروايات المناقشة فيها تودع. طبعا هل هذه القرينه تامه ام صالحه للمناقشه بعد الان لا ادخل انه وقت مفصل يحتاج الى دراسه الكلمات وقد تعرض الاصحاب لذلك بتفصيل، يعني في ابحاث الرجال والحديث معرفه الحديث، الان لا اريد الدخول في هذا. على اي انصافا هذه الروايه والروايات السابقه اوردهم الصدوق في النوادر كيف ما كان بلحاظ السند، السند معتبر، لكن بما انه اودعه في باب النوادر يبدو عند تامل لم لا يودعه في باب النوادر. عن عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم. شرحنا في بعض المجالات الأخرى أن في اللغة العربية القوم قد يطلق على الرجال فقط، وهذا من إطلاقات اللغة العربية ليس شيء جديد، يعني طبعا فيما بعد صار تبدل في اللغة العربية، قوم يعني مطلق الرجال والنساء. ولا أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أتابوا جعل القوم في قبال النساء، متعارف اللغة العربية له شواهد أيضا أن المراد بالقوم أي القائمين بوظيفة الأعمال، والقائمين عندهم في تفكيرهم هو الرجال، الرجال قوامون على النساء، فالقوم بمعنى الرجال عندهم، هذا التصور موجود. بلي بلي بلي نساء من النساء موجود في قلت لكم شواهد من الشعر ومن غير الشعر موجود. بلي صحيح، بينت لكم النقطة الاجتماعية مالت باعتبار القيام، القيام بوظائف يعني المجتمع كانت على عهدة الرجال، أنه سأله على النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، ظاهرا مراد به الرجال. قال المرأة تقول عليكم السلام، بتقديم عليكم، والرجل يقول السلام عليكم. طبعا واضح من سياق الكلام أن يقول وتقول تأدبان أدبان، لأنه واجبهم صيغة خبرية استعمل في مقام الإنشاد بالعربي جملة أراد ذلك الاستعراض قراءة واضحة. إنما الكلام أنه نتعجب من جناب عمار الصباطي، السؤال هو كان عن النساء، الإمام جوابه عن الرجال والنساء معه، هو سأل عن النساء جوابه يكون عن الرجال عن النساء، على أن لعله في السؤال في شيء محذوف، سألت عن النساء وعن الرجال كيف يسلمون مثلا. كيف ما كان يستفاد من هذه الرواية المباركة يجوز للمرأة عند الدخول على القوم أن تسلم عليه، فإسماء الصوت في نفسه لا بأس، لا بأس هذا المطلب. فإجمالا المستفاد من الأدلة من حيث المجموع أن أصل استماع صوت المرأة الأجنبية إنصافا ليس بحرام من مجموع الشواهد. نعم إنصافا بلحاظ السيرة بلحاظ الواقع الخارجي المرأة لا تنشرح مع الرجل الأجنبي كما تنشرح مع ذويها وأهلها مع أخيها وأبيها مع النساء إنصافا سيرة الدينات والمتدينين جارية على هذا، هذا شيء لا يمكن إنكاره. أما تحريم الاستماع صعب جدا من الصعوبة للمرأة. هذا بالنسبة كما أنه في موارد معينة أصلا جهر وكذا مرفوع عنها بتلك الموارد الخصوصيات حسب ما تقدم شرحه بعد داوري. يبقى الكلام في هذا، قالوا إذا كان بتلذذين أو بقصد تلذذين حرامون، ما الدليل على هذا الاستثناء؟ لماذا يحرم في هذه الصورة؟ غدا بإذن الله تعالى.